من ساحة الأقصى من بوابه ومحرابه، مرينا بقوافلنا وغسلنا بالدمى ترابه، وقلنا للفجر اسمع تكبيرة شهيد الأرض، مرينا وعدينا والنشم مع أحبابه. من ساح الأقصى نودي رسالة مفطوطة بدم الشهيد الغالي، تندهي يا عرب وين الرجال يحموا أقصانا مع فلسطينا. وعشرين اليوم المشهود على شارون وزمرة الجنود، خبوا شباب الأقصى الأسود يحموا أقصانا من المجرمين، ويصيح الأقصى جان السفاح شاروني عرب في أرض وساح، خبوا يا أهل الضمير الصاحي واحموا أقصانا من السفاحين. وينادي الأقصى يا أمي ثاري من كف النادي الفك حصاري، وينادي الأقصى يا أمي ثاري من كف النادي الفك حصاري، المجرم أشعلها ناري خلوها تحرق اللي اعتادونا. ويقول الأقصى الدم يطفالي عهد الوفا والوفا غالي، ما دمتوا حول جنودي وأبطالي ما يدوسوا أرضي هالمجرمين. ساح الأقصى نودي رسالي مفطوطة بدم الشهيد الغالي، تندهي يا عرب وين الرجال يحموا أقصانا